الكرام، إخواني وأخواتي الدارسين والدارسات، أبنائي وبناتي، طلابي والطالبات، طلبة العلم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه إن شاء الله تعالى محاضرتنا السادسة من أبجديات العقيدة، حيث كانت محاضرتان حول معنى العقيدة وأهميتها ومحتوياتها، ومحاضرتان حول معنى الإسلام وأسمائه في القرآن والسنة، ثم كانت المحاضرة الخامسة حول الإيمان في تعريفه لغة واصطلاحا، وهذه السادسة المتممة لهذه القضية إن شاء الله تعالى. حيث ذكرنا في المحاضرة السابقة أن حقيقة الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما تضافرت بذلك عبارات أهل السنة والجماعة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: وهو قول وعمل يزيد وينقص. وقد بينا معنى القول والعمل، وأن القول قول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو الاعتراف، والعمل عمل القلب وهو الانقياد، وعمل الجوارح وهو التطبيق، وأنه يزيد وينقص لقول الله تعالى: ليزداد إيمانا مع إيمانه، قول الله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، لقول الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، قول الله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، قول الله تعالى: أيكم زادته هذه إيمانا، أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، ولقول الله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، لا غير ذلك من الآيات الصريحة في أن الإيمان يزيد، وما يقبل الزيادة يقبل النقصان، ودل على ذلك قوله تعالى: أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. قال الإمام البخاري رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. قال سفيان الثوري رحمه الله: والإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازياني: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. أرادوا بذلك أهل السنة والجماعة فيما ردوا به على الفرق الهالكة الضالة النارية. وقال الحافظ ابن حجر: وقد أطنب ابن أبي حاتم والإمام اللكائي في نقل ذلك المعنى بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة تابعين، وكل من يدور عليه الإجماع من الصحابة التابعين. ومما تقدم يتبين لنا أن حقيقة الإيمان تقوم على دعامتين، إحداهما أن الإيمان قول وعمل، والأخرى أنه يزيد وينقص. وقد أسلفنا في بيان معنى الإيمان أنه قول وعمل، قول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف، يتناول قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، أي يتضمن التزام الباطن والظاهر. ومن هنا يتبين أن شروط صحة الإيمان هي التزام الباطن، وهي قول القلب وعمله، فقوله هو التصديق وعمله الحب والخوف والرجاء والانقياد والتسليم، والتزام الظاهر هو الإقرار وعمل الجوارح. وفيما يلي تفصيل هذين الشرطين، التزام الباطن، والتزام الباطن هو الذي يفرق بينه وبين المؤمن والمنافق، والذي يفرق به بين المؤمن والمنافق. فالمؤمن يجمع لالتزامه بالدين ظاهرا الالتزام به باطنا، بينما المنافق تحقق فيه التزام الظاهر وتخلف عنه التزام الباطن. والتزام الباطن يتحقق بأمر السلام عليكم لحكم الله تعالى. فالتزام الباطن لا يكون إلا بتحقق هذين الأمرين كليهما، فلا يكفي مجرد اعتقاد صدق المخبر دون الانقياد له. ولو كان مجرد اعتقاد الصدق يتحقق به الإيمان لكان إبليس مؤمنا. يقول القسطلاني في تعريف الإيمان، هو لغة التصديق، هو كما قال التفتزاني إذعان لحكم المخبر وقوله. فليس حقيقة التصديق أن يقع في القلب نسبة التصديق إلى الخبر أو المخبر من غير إذعان وقبول، بل هو إذعان وقبول لذلك بحيث يقع عليه اسم التسليم. وقد ضل في هذه المسألة بعض الطوائف، فقصروا الإيمان على التصديق دون الانقياد، وهذا من أبطل الباطل لمخالفته لصريح القرآن والسنة. ومن أدلة ذلك قول الله تعالى في أهل الكتاب: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فقد أخبر الله تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته كما يعرف أحدهم ولده. وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعبد الله بن سلام رضي الله عنه: كنت تعرف محمدا صلى الله عليه وسلم كما تعرف ابنك؟ فقال: نعم وأكثر. بعث الله أمينه في سمائه إلى أمينه في أرضه بنعته فعرفته، وابني لا أدري ما كان من أمه. فهم مع هذا التحقق والتصديق لم يدخلوا في دائرة الإيمان لتخلف لازم التصديق وهو الانقياد والتسليم. ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى: أحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أي أن فرعون وقومه لما جاءتهم آيات الله بينة واضحة ظاهرة علموا في أنفسهم وتيقنوا أنها حق من عند الله، ولكن لما لم يقترن بهذا العلم والتصديق انقياد وتسليم لم يرفع عنهم الوصم بالكفر. ومما يدل على وجوب الانقياد والتسليم قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقد نفى الله تعالى في هذه الآية الإيمان عمن لم يتحاكم إلى شرع الله تعالى فيقبله ويرضى به بحيث لا يجد في نفسه حرجا من ذلك، بل يسلم تسليما تاما وانقيادا مطلقا. يقول ابن القيم رحمه الله: الرضا بالقضاء الديني الشرعي واجب، وهو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان، فيجب على العبد أن يكون راضيا به بلا حرج ولا منازعة ولا معارضة ولا اعتراض. وقد قال الله تعالى في المشركين: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي أنهم لا يكذبونك في نفس الأمر ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم. ومنها ما رواه صفوان بن عسال قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم، اذهب بنا إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال صاحبه: لا تقل نبي، لو سمعك كان له أربعة أعين. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن 9 آيات بينات، فقال لهم: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا. فقبلوا يديه وقالوا: نشهد أنك نبي. قال: فما يمنعكم أن تتبعوني؟ قالوا: إن داود دعا بأن لا يزال في ذريته نبي، وإنا نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا يهود. فهؤلاء النفر من يهود صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم وشهدوا له بأنه نبي، ولكن لما لم يكن يتحقق منهما اتباعه والتزام ما جاء به بقيا على كفرهما. ومن ذلك أن أبا طالب الذي ظل عمره كله يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعه ويدافع عنه، وكان مصدقا برسالته عليه الصلاة والسلام، وكان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبين. ولكنه امتنع من اتباعه خشية الملامة، فلما لم يقترن بتصديقه انقياد ولا تسليم لم يكن مؤمنا. إذن لابد من الالتزام الظاهري والتزام الباطن. وأما التزام الظاهري هو قول اللسان وعمل الجوارح، فقول اللسان هو الإقرار بالشهادتين، وعمل الجوارح فعل المأمورات ترك المحظورات. فمن لم يتكلم بالشهادتين مع القدرة لا يثبت له اسم الإيمان ولا حكمه، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وكذلك من ترك العمل بالكلية فلم يعمل أي طاعة ولم يترك أي معصية فلا يثبت له من الإيمان لا اسمه ولا حكمه. وحقيقة التزام الظاهر الذي هو شرط في صحة الإيمان تتمثل في أمرين: أحدهما ترك النواقض، وهي كل ما يعود على أصل الإيمان بالنقض من الأقوال والأفعال، وهي على ضربين: إما أن تكون ناقضة لأصل الإيمان بذاتها مثل إنكار الربوبية أو الطعن فيها أو الطعن في أسماء الله وصفاته أو في ألوهيته أو الطعن في الرسالة أو في صاحبها أو الاستهزاء بالدين ونحو ذلك، وإما أن تكون ناقضة لأصل الإيمان لأمر خارج عنها مثل استحلال المحرمات، وذلك لأن فعل المحرمات ليس في ذاته ناقضا، وإنما صار ناقضا لما اقترن به من الاستحلال، لما اقترن به من الاستحلال. والأخرى قبول التكاليف وعدم إنكار شيء منها، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي اقبلوا الإسلام بكليته وشموليته مع مراعاة عدم ترك العمل مع القدرة على ذلك لارتباط العمل بالإيمان. فالأعمال بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان، فمن لم يصدق الإيمان بعمله مثل الطهارة، الصلاة، والزكاة، الصيام، الحج، والجهاد وأشياء كهذه، ورضي لنفسه بالمعرفة دون العمل لم يكن مؤمنا، ولم تنفعه المعرفة والقول، وكان تركه للعمل تكذيبا منه لإيمانه، وكان العمل بما ذكرنا تصديقا منه لإيمانه. فاعلم ذلك، فهذا مذهب علماء المسلمين قديما وحديثا، فمن قال غير هذا فهو مرجئ خبيث، احذره على دينك. والدليل على ذلك قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه من المعلوم أن نفس العلم والتصديق بالله وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى يوجب محبة القلب، وتعظيمه وخشيته وذلك يوجب إرادة طاعته وكراهية معصيته. والإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود ذلك المراد أو المقدور عليه منه، ولو بنظرة أو حركة رأس أو لفظة أو خطوة أو تحريك بدن. ويقول في موضع آخر: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح. ولهذا إنما يصف سبحانه وتعالى بالامتناع من السجود الكفار، فكقوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وفي مثل قوله تعالى: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. كما قال سبحانه: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وفي سؤال المؤمنين للمجرمين يوم القيامة: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فوصفه بترك الصلاة كما وصفه فوصفه بترك الصلاة كما وصفه بترك التصديق، ووصفه بالتكذيب والتولي، والمتولي هو العاصي الممتنع عن الطاعة. تلك إذن شروط صحة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وقد ضلت في عدم اعتبارها طوائف من المرجئة وغيرهم. وللعمل نظرة عند أهل السنة في ارتباطه بالإيمان ليس على نحو ما ذهبت إليه الخوارج ولا المرجئة. وفي هذا تفصيل يطول شرحه في غير هذه الأبجدية، ويتسع فيه الكلام عند معرفة حكم تارك الصلاة أو غيرها. ورحم الله عمر بن عبد العزيز، قال: للإيمان فرائض وشرائع، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وجاء عن السلف: للإيمان أصل، من نقص منه مثقال ذرة عنه من نقص منه مثقال ذرة زال عنه اسم الإيمان، ولكنه يزداد بعده إيمانا إلى إيمانه، فإن نقصت الزيادة إلى بعد الأصل كان كشجرة ناقصة الأغصان والأوراق والثمار، ومن زاد عملا من الأعمال فقد زاد معها الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها شعب الإيمان، ومن ضيع منها شعبة نقص الإيمان، وكان غيره أكمل منه إيمانا، ولا يزول عنه اسم الإيمان حتى يزول الأصل. ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه، ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. هذا الكلام هو كالمتمم لدرسنا السابق حول قضية الإيمان وزيادته ونقصانه. فإن الأعمال الواجبة من الإيمان، فالإيمان الواجب متنوع ليس شيئا واحدا في حق جميع الناس. وأهل السنة والحديث يقولون جميع الأعمال الحسنة واجبها ومستحبها من الإيمان، أي من الإيمان الكامل بالمستحبات وليست من الإيمان الواجب. ويفرق بين الإيمان الواجب وبين الإيمان الكامل بالمستحبات كما يقول الفقهاء. فالغسل عند الفقهاء ينقسم إلى مجزئ وكامل، فالمجزئ ما أتى فيه بالواجبات فقط، والكامل ما أتى فيه بالمستحبات. ولفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجب وقد يراد به الكمال المستحب. وأهل السنة والجماعة متفقون على أن الفستاق الذين ليسوا منافقين معهم شيء من الإيمان يخرجون به من النار، وهو الفارق بينهم وبين الكفار والمنافقين. لكن إذا كان معه بعض الإيمان لم يلزم أن يدخل في الاسم المطلق الممدوح، كما نفى النبي عليه الصلاة والسلام اسم الإيمان عمن ارتكب كبائر، في مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث، وفي مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه كما يحب لنفسه أو ما يحب لنفسه، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وأقسم على ذلك مرات. ولما كان الإيمان شعبا فلا يلزم من زوال شعبة من شعبه أن يزول سائر أجزائه أو بقية شعبه. وهي قضية أيضا فيها تفصيل، لكن المعنى إن شاء الله واضح. تتمة الكلام حتى لا نطيل في هذه القضية التي تحتاج إلى دورة مستقلة، قضية الإيمان وشعب الإيمان وزيادة الإيمان ونقصانه والرد على الفرق النارية الهالكة. أقول وبعد وضوح معنى الإيمان وبيان أهل بيان تعريف أهل السنة والجماعة له ومعنى قولهم هو قول وعمل، وكذلك ما بيناه أنه تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. السؤال: ما هو الفرق بين الإيمان والإسلام؟ هل هما بمعنى واحد أو بمعنيين؟ والناظر في الكتاب والسنة يجد نصوصا تجعل الإسلام بمعنى الإيمان، ونصوصا أخرى تفرق بين الإسلام والإيمان. فالنصوص التي تجعل الإسلام بمعنى الإيمان، كان يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، وأراد بها عموم المسلمين، يا أيها الذين آمنوا، إنها لا تنحصر في أصحاب الإيمان الحق أو الإيمان الكامل، إنما يا أيها الذين آمنوا بمعنى يا أيها الذين أسلموا. أو أننا نجد النبي عليه الصلاة والسلام يعبر عن الإيمان بمعنى الإسلام في حديث وفد عبد القيس يقول وآمركم بالإيمان بالله. ثم يقول أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيء، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، صوم رمضان، تؤدي الخمس من المغنم. وذكر الحديث. طب ما هو أتدرون ما الإيمان؟ ويذكر هذه الأمور الظاهرة التي قالها في تعريف الإسلام في حديث جبريل: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق الحديث. إذن عندي أدلة استقصاها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان مجلد كامل، مثل كتاب حقيقة الإيمان، يتكلم فيه عن هذه القضايا، فجمع كل الأدلة التي تقول إن الإسلام بمعنى الإيمان أو الإيمان بمعنى الإسلام. وعندنا أدلة أخرى تفرق بين الإسلام والإيمان، وعلى رأسها هذه الآية الكريمة في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم، بمعنى لا ينقصكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الآية فواضح جدا في السياق التفرقة بين الإسلام والإيمان. الأعراب هؤلاء الذين أسلموا حديثا ادعوا لأنفسهم حقيقة، قالت الأعراب آمنا، فأطلقوها إطلاق كلمة الإيمان يعني حقيقته، قالت الأعراب آمنا، فنفاها الله ذلك، نفى الله ذلك عنه بقوله قل لم تؤمنوا ولئن عملوه ولكن قولوا أسلمنا. أنتم الآن أسلمتم، نطقتم كلمة التوحيد، وهم في أصح القولين مسلمون لا منافقون، ولكن قولوا أسلمنا. أسلمنا ولما، لم يقل لم، إنما قال ولما، التي تفيد تحقق الشيء عن قرب. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني هنا وضح المعنى إنه الآن على قيد الإسلام ولستم على الإيمان، ولكن إن شاء الله في القريب بتحقيق معالم الإيمان ستصبحون مؤمنين. وإذا أردتم أن تعرفوا شيئا من حقيقة الإيمان: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا، بل وصلوا إلى درجة اليقين، ومع درجة اليقين وصلوا إلى ذروة سنام الإسلام، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. كما نجد في السنة على رأس الأدلة حديث جبريل عليه السلام، وفيه قال: أخبرني عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه. قال: صدق. فعجبنا له، يسأله ويصدق. قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وذكر الحديث. الله، هنا في تفرقة واضحة. الإسلام عبر عنه بأركان الإسلام الخمسة، يعني أمور ظاهرة فيها النطق بالشهادتين وفيها أعمال، والإيمان عبر عنه بالتصديق القلبي، ركائز الإيمان الست: أن تؤمن بالله وملائكته، ركائز الإيمان الست، مسألة قاعدة اللغوية، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والشاهد أن نصوصا جعلت الإيمان بمعنى الإسلام، الإسلام بمعنى الإيمان، ونصوصا أخرى فرقت بين الإسلام والإيمان. آية الأعراف، حديث جبريل، حديث سعد في تقسيم النبي عليه الصلاة والسلام للغنائم، ولم يعط فلانا، وجاء سعد وقال يا رسول الله لم تعطي فلانا وإني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، قال إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، قال إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، ثلاث مرات. يعني أنت من حقك يا سعد أن تحكم له بالإسلام، وليس من حقك أن تحكم له بالإيمان. لذلك أنكر عليه صلى الله عليه وسلم. إذن في فرق بين الإيمان والإسلام. وفي حديث في سنده كلام، الإسلام علانية والإيمان بالقلب. وفي الصحيح ما يغني عنه. طب إيه المسألة دي بقى إن شاء الله؟ ابن تيمية رحمه الله بعد ما جمع كل النصوص في هذا الباب قال لنا قاعدة جميلة جدا تكون حلا لهذه القضية أو لهذا الإشكال. قال والإسلام والإيمان كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا. يعني بلغة أخرى غير كلام ابن تيمية، الإسلام والإيمان مترادفان ومتغيران، مترادفان ومتغيران. طب احنا عاوزين نعرف قضية الترادف والتغير، متى يكون الترادف ومتى يكون التغير؟ جاءت كلمة ابن تيمية أنهما كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا. جميل، ازاي؟ إذا اجتمعتا في النص الواحد افترقتا في المعنى. إذا اجتمعتا في النص الواحد افترقتا في المعنى. مثاله آية الأعراب، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هنا تغاير بين الإسلام والإيمان. مثاله حديث جبريل، قال أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد، قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن. إذا اجتمعتا في النص افترقتا في المعنى، ويكون الإيمان تصديقا قلبيا ويكون الإسلام امتثالا ظاهريا. أما إذا افترقتا في النص، كأن ذكرت الكلمة في النص وحدها اجتمعتا في المعنى، فيكون الإسلام بمعنى الإيمان والإيمان بمعنى الإسلام، وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الإيمان بالله؟ قال أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وذكر الحديث. فعبر عن الإيمان بالإسلام لأنه ذكر وحده في النص، ذكر وحده في النص. وكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، ويراد بها يا أيها الذين أسلموا، فهي تعنيها لأنها وحدها في النص. فإذا اجتمعتا في النص افترقتا في المعنى، وإذا افترقتا في النص اجتمعتا في المعنى، وبذا يزول هذا الإشكال. يبقى دي برضو معلومة لمن أراد أن يتعلم أبجديات في العقيدة، عليه أن يدركها أنه ممكن عاوز أعرف يعني هو الإسلام والإيمان بمعنى واحد ولا بمعنيين. فتأتيك هذه الكلمات النيرة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لتبين لك أنه يكون بمعنى واحد إذا ذكر وحده في النص، يكون بمعنيين إذا اجتمع في النص، فيكون الإسلام غير الإيمان، حيث الإيمان يكون تصديقا قلبيا والإسلام امتثالا ظاهريا كما دل عليه حديث جبريل عليه السلام. دي جزئية، جزئية منبثقة عنها. لما يكون في تغاير ما بين الإسلام والإيمان، يعني اجتمع في النص كحديث جبري أو كآية الأعراف في سورة الحجر، عندنا سؤال، سؤال له وجاهته، أيهما يسبق الآخر؟ أيهما يسبق الآخر. طبعا لو كان في بيني وبينكم ميكروفون كنت هسمع الإجابات كالتالي: الإسلام يا أستاذ، لا الإيمان يا أستاذ، الإسلام يا أستاذ، الإيمان يا أستاذ. عاوزين نعرف هو الإسلام ولا الإيمان. طبعا كل واحد يقول كلمة يقولها بدون ما يركز فيما يترتب عليه، أيهما يسبق، الإسلام أم الإيمان؟ أنا أقول لكم المسألة، والله إن قلنا الإسلام يسبق الإيمان، إن قلنا الإسلام يسبق الإيمان فهذا واضح. لكن يا ترى هو في إسلام من غير إيمان؟ ده الإسلام من غير إيمان نفاق يا أستاذ، هيبقى قولي باللسان دون تصديق القلب. فلابد أن الإيمان يسبق الإسلام. لابد يكون الإيمان يسبق الإسلام. فلما تقول لي لابد الإيمان يسبق الإسلام ومعك بعض الحق، أقول لك طب الآية الكريمة بتقول: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وهنا عبرت عن الإيمان يأتي بعد الإسلام، تقول الإيمان لابد يسبق الإسلام. والله إشكال، فهمتوا الإشكال؟ لو ما فهمتوش الإشكال يبقى إشكال، واضح إنه في إشكاله، بس إحنا اللي بنعمله يعني بنذكر الإشكال عشان نفهم الإجابة عليه. لما يكون الإسلام غير الإيمان أيهما يسبق؟ إن قلت الإسلام يسبق الإيمان فإسلام بغير إيمان نفاق، وإن قلت الإيمان يسبق الإسلام جاءت آية الحجرات تعترض: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. وعرفت أنت لا يلتكم بمعنى لا ينقصكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور. وبعدين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وآية الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. طيب احنا عرفنا الإشكال، طب ايه الرد على هذا الإشكال؟ بسيط، الرد عليه سهل جدا بفضل أن الإيمان ليس على شاكلة واحدة، الإيمان ليس على شاكلة واحدة، فهناك مطلق إيمان وإيمان مطلق. مطلق الإيمان يسبق الإسلام والإيمان المطلق يلحق بالإسلام. خلاص لسه ما فهمناش يا أستاذ؟ حاضر. مطلق الإيمان التصديق، وهذا التصديق البذرة الإيمانية أو الخميرة الإيمانية تسبق الإسلام ولا بد، وما لم تسبقه كان الإسلام نفاقا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لكن إذا وجد التصديق الإيماني الذي يترتب عليه الإسلام الظاهري فهذا الذي لا بد أن يسبق الإسلام، وهذا اسمه مطلق الإيمان، بذرة الإيمان، بداية الإيمان، أصل الإيمان، ثم يسلم وبعد إسلامه يؤدي الأعمال فرائض فيبقى في قيد الإسلام ونوافل فينتقل إلى دائرة الإيمان. فهنا يأتي الإيمان المستحب، الإيمان المطلق، الإيمان الكامل، الإيمان الحق. بعندي إيمان واجب وإيمان مستحب، بداية إيمان وكمال إيمان، عندي إيمان تصديقي وإيمان صديقي، أن هذا الإيمان كالشجرة لها أصول ولها ثمار. أصول جذوع تضرب في الأرض، ساق فروع أوراق ثمار. فأول الإيمان جذع الشجرة وآخره ثمار الشجرة. يبقى عندي إيمان تصديقي وإيمان صديقي، بداية الإيمان وكمال الإيمان، مطلق الإيمان والإيمان المطلق، سميه كما تشاء. فإذا وجد أصل الإيمان الذي يسبق الإسلام فهذا الذي لا بد وأن يسبق الإسلام. فإذا وجد التصديق القلبي تبعه الإقرار اللساني تبعه عمل الجوارح، صار العبد مسلما يزداد عملا صالحا حتى يصل إلى درجة الإيمان، يزداد في إيمانه ليصل إلى درجة الإحسان. ولذلك رتب الإيمان ودرجاته، رتب الدين ودرجاته، إسلام إيمان إحسان. الإسلام الدور الأول، والإيمان الدور الثاني، والإحسان الدور الثالث. ولا يمكن أن يوجد الدور الثاني ولا الثالث بدون الأول، ولا يمكن يوجد الثالث بدون الثاني. ولذلك فكل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا ولا كل مؤمن محسنا. كل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا ولا كل مؤمن محسنا. وأرادوا به كمال الإيمان، إيمان المستحب، إيمان المطلق. لكن أصل الإيمان لابد أن يسبق الإسلام، أصل الإيمان يسبق الإسلام، وكمال الإيمان يلحق بالإسلام. فإذا بالعبد يزداد طاعات فيصبح مؤمنا، فيزداد أكثر وأكثر فيصبح محسنا. ولذلك قال الله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل. وكل هؤلاء جنات عدن يدخلون يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لؤم. نسأل الله أن يجعلنا منه. هذه درجات في الولاية، وهي درجات الإيمان. فمنهم ظالم لنفسه مقصر في الطاعات مرتكب للسيئات، ومنهم مقتصد مؤدي الفرائض تارك للنوافل، ومنهم سابق بالخيرات يؤدي الفرائض والنوافل، وهم على درجتين. من أدى الفرائض والتزم النوافل فهو مؤمن، ومن أدى الفرائض والنوافل والتزم الورع وابتعد عن المحرمات والمكروهات واجتنب المتشابهات فهو المحسن، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. إذن عندنا مطلق إيمان يسبق الإسلام، وإيمان مطلق يلحق بالإسلام. فإذا عرفنا هذا انتهى الإشكال، إشكال أيهما يسبق عند تغاير الإسلام والإيمان، أيهما يسبق، هذا الإيمان أم الإسلام؟ الإنسان العادي يقول لك الإيمان لو كان عرف المعلومة من لا تقل الإيمان فقط، قل مطلق الإيمان وليس الإيمان المطلق، مطلق الإيمان وليس الإيمان المطلق. فهنا مطلق الإيمان يسبق الإسلام، والإيمان المطلق يلحق بالإسلام. طيب مطلق إيمان وإيمان مطلق فيها نوع من التشابه علي اللفظي، يبقى إيمان واجب وإيمان مستحب أو كامل، بداية الإيمان وكمال الإيمان، الإيمان التصديقي والإيمان الصديقي. اختار أي حاجة. عرفت هذا؟ سؤال بسيط جدا، صغير جدا. فأيهما إذن أفضل؟ الإسلام أم الإيمان؟ قلت لي الإيمان، برضو إجابة واحد عام لا يفهم العقيدة الصحيحة ولا يدرك أبجديات العقيدة، هما تطلقش كلمة الإيمان. أيهما أفضل، الإسلام أم الإيمان؟ تقول الإيمان الصديقي، الإيمان المستحب، الإيمان الكامل، الإيمان الصديقي أو الإيمان المطلق. يبقى كده انت خدت كل الألفاظ. أيهما أفضل؟ لا تقل الإيمان وتسكت، بل الإيمان المطلق، الإيمان الكامل أو المستحب أو الإيمان الصديق. ما ليه الإيمان اللي بيسبق الإسلام؟ عرفته، يسمى إيمان تصديقي، بداية الإيمان، البذرة الإيمانية، مطلق الإيمان. عشان ابن تيمية قال مطلق إيمان وإيمان مطلق. السلف قالوا الإيمان الواجب وأرادوا به التصديق، والإيمان المستحب وأرادوا به كمال الإيمان. كده المعنى المفروض يكون واضح في الذهن إن شاء الله تعالى. خلاص؟ المفروض المعنى إن شاء الله واضح. لو باقي فيه إشكال تسألوني فيما تبقى من وقت. كمان أنا هقول لكم بقية المعلومة، لأن أنا اختصرتها لكم اختصارا، ولعلها إن شاء الله تكون واضحة. إذا أدركت أن الإسلام بمعنى إظهار الخضوع والقبول لما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام، والإيمان في معناه اللغة ومعنى التصديق، أدركت فارقا بين الإسلام والإيمان، وأدركت هذا الفارق من آية سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أما من أظهر قبول الشريعة استسلم لدفع المكروه فهو في الظاهر مسلم وباطنه غير مصدق، فذلك الذي يقول أسلمت، لأن الإيمان لا بد من أن يكون صاحبه مصدقا، لأن قوله آمنت بالله أو قول قائل آمنت بكذا وكذا فمعناه صدق. فأخرج الله هؤلاء من حقيقة الإيمان بقوله قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي لم تصدقوا، إنما أسلمتم تعوذا من القتل. هذا رأيي في المسألة. فالمؤمن مبطن من التصديق مثل ما يظهر، والمسلم التام الإسلام مظهر للطاعة مؤمن بها، والمسلم الذي أظهر الإسلام تعوذا غير مؤمن في الحقيقة، إلا أن حكمه في الظاهر حكم المسلمين. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الإيمان لغة التصديق، وشرعا تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه، وهذا القدر متفق عليه. ثم وقع الاختلاف هل يشترط مع ذلك مزيد من جهة إبداء هذا التصديق باللسان المعبر عما في القلب، إذ التصديق من أفعال القلوب، أو من جهة العمل بما صدق به من ذلك كفعل المأمورات وترك المنهيات. إلى أن قال رحمه الله: والكلام هنا في مقامين، أحدهما كونه قولا وعملا، والثاني كونه يزيد وينقص. فأما القول فالمراد به النطق بالشهادتين، وأما العمل فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح ليدخل الاعتقادات والعبادات. ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان ومن نفاه إنما بالنظر إلى ما عند الله تعالى. فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقص. والمرجئة قالوا هو اعتقاد ونطق فقط، المرجئة إما عندهم اعتقاد أو معرفة أو تصديق أو إقرار النطق، والكرامية تقال هو النطق فقط، والمعتزلة تقال هو العمل والنطق والاعتقاد، والمرجئة تقال كذلك. وقد ضل كثير من هذه الفرق في هذه القضايا. وأما بين الإيمان والإسلام فكما أسلفنا، هل يسمى المؤمن مسلما والمسلم مؤمنا؟ وهل الإيمان والإسلام اسمان لمسمى واحد ومعنى واحد، أو لمسميين ومعنيين مختلفين؟ قال الإمام محمد بن حزم ذهب قوم إلى أن الإسلام والإيمان اثنان واقعان على معنيين، وأنه قد يكون مسلم غير مؤمن، قد يكون الشخص مسلما غير مؤمن. واحتجوا بآية الأعراب، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وبالحديث المأسور عن سعد، هل لك يا رسول الله في فلان فإنه مؤمن؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أو مسلم، مكررة حديث جبريل. وقد يكون الإسلام بمعنى الاستسلام، أي أنه استسلم للملة خوف القتل، هو غير معتقد لها. فإذا أريد بالإسلام هذا المعنى فهو غير الإيمان قولا واحدا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، أراد به الإسلام الذي هو الإيمان. فهنا صح أن الإسلام لفظة مشترك، وفي مثل قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويكون توضيح الأمر بأن الإسلام والإيمان على معان كالذي أسلفنا، وأن الدين على درجات، أعلاها الإحسان، أوسطها الإيمان، ويليها الإسلام. فكل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسنا ولا كل مسلم مؤمنا. والإيمان له شعب كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحديث تختلط فيه شعب الإيمان مع معنى الإسلام، لأن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، وفيه الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، والإيمان في ركائزه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فاجتمع هنا معنى الإسلام والإيمان، وإذا ذكر اسم الإسلام مجردا دخل فيه الإيمان ضمنا، فهما اسمان إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق. فعند اجتماعهما يكون معنى الإيمان هو التصديق الباطني، ومعنى الإسلام هو الانقياد الظاهري. أما عند تفرقهما وذكر أحدهما مفردا فإنه يقوم مقام آخر من حيث معناه، ولكن أيهما يسبق وأيهما أفضل من آخر، كما بينا أيضا أن الإيمان بمعنى التصديق يسبق الإسلام، والإيمان بمعنى الكمال والإيمان المطلق كامل المستحب يلحق بالإسلام، لمثل قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، لم يقل الذين يصلون بل قال يقيمون الصلاة وهو معنى عظيم، ولم يقل ويؤتون الزكاة بل قال ومما رزقناهم ينفقون هو معنى أعظم. ولذلك قال بعدها أولئك هم المؤمنون، ولم يكتفي بها بل قال أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فدل هذا على أن هذا هو الإيمان الكامل أو الإيمان المستحب الذي يكون بعد الإسلام ويكون دون الإحسان. وكآية المجادلة آية سورة الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وصلوا درجة اليقين وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هناك قال أولئك هم المؤمنون حقا، وهنا قال أولئك هم الصادقون. فهذا هو الإيمان الحق والإيمان الصدق. وهذا الإيمان الحق أو الصدق أو المطلق لا شك أنه أفضل من الإسلام ويكون بين الإسلام والإحسان. وهذا الذي قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كل مؤمن مسلم وكل محسن مؤمن، وليس كل مسلم مؤمنا ولا كل مؤمن محسنا. وهذا الإيمان هو الذي نفاه الله عز وجل عن الأعراب، ونفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل في حديث سعد قال لك يا رسول الله في فلان فإنه مؤمن، قال أو مسلم الحديث. واسم الإسلام يتناول أيضا ما هو أصل الإيمان وهو التصديق، ويتناول أصل الطاعات فإن ذلك كله استسلام. قال فخرج مما ذكرنا مما ذكرناه وحققناه أن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان، أو أن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. قال فهذا تحقيق وافي بالتوفيق بين متفرقات النصوص الواردة في الإيمان والإسلام الذي طالما غلط فيها الخائضون، وما حققناه من ذلك موافق لمذهب جماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم، والله أعلم بالصواب. وكانت هذه خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان. الإيمان كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية في نفس حجم كتاب هذا حقيقة الإيمان. فقط أخذت منه الخلاصة وجعلتها في مقدمة هذا الكتاب كشيء من الحديث عن أبجديات الإسلام. والأخ مشكورا بيقول إن شاء الله الكتاب صار عندكم الآن، في أول المحاضرة قرأت تعليقا. وهذا هو الكتاب، لمن كان في مصر يجد في مكتبة دار الهدى، ولمن لم أو يجي أو تجدونه على المواقع إن شاء الله في موقع مصر النبي الإسلام عليه الصلاة والسلام أو على قناة التليجرام هكذا. إذن بهذا نكون بفضل الله تبارك وتعالى قد وقفنا على ثلاث أبجديات. أبجدية يبقى ثلاث أبجديات. الأبجدية الأولى معنى العقيدة، الأبجدية الثانية معنى الإسلام، الأبجدية الثالثة معنى الإيمان. وما يدور في فلك إذا يعني بدون تفصيل بعد هذه الأبجديات تأتي الأبجدية الرابعة والمهمة، والتي هي مضمون أبجديات العقيدة. يعني الكلام كله الذي سبق كان عبارة عن مقدمات وتعريفات للعقيدة للإسلام للإيمان. الأبجدية المهمة جدا لطالب العلم ولكل طالب علم بل لكل مسلم، ما هي نواقض الإيمان؟ ما هي نواقض الإيمان؟ خلي بالك عندنا نواقض الإيمان وعندنا نواقف الإيمان. والله الفرق بين نواقض ونواقص في الشكل نقطة بس، نقطة. نواقض بالضاد، نواقص بالصاد، إيه الفرق بينهم؟ نقطة. لكن من حيث المعنى العقدي الفرق بينهم أو بينهما كالفرق بين السماء والأرض. وكم من أناس خلطوا بين النواقض والنواقص فوجدت فرق هلكت، كالخوارج والمرجئة والتكفير والدواعش. يعني الخوارج والمرجئة قديما من أي عصر التابعين، والتكفير والدواعش حديثا يعاصروننا. التكفير بدأوا في السبعينات، ورديت عليهم برسالتي تخصص الماجستير شبهات التكفير، نزلت ككتاب في الثمانينات أواخر الثمانينات. والدواعش هم قاعدين خربوا العراق وخربوا الشام باسم دولة الدولة الإسلامية في العراق وداعش في العراق والشام، اللي هي مختصرها داعش، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل، عاوزين نتعلم مع بعضنا نواقض الإيمان التي أصلها أربعة: الكفر والشرك والنفاق والردة، ولها أربعة أخرى متصلة بها: الظلم الأكبر والفسق الأكبر والجهل الأكبر والجاهلية الكبرى، ولها أربعة أخرى متممة لها. للحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى، نواصل حديثنا مع أبجديات العقيدة بإذن الله تبارك وتعالى مع مساء كل اثنين في 11 بتوقيت مكة المكرمة. إلى أن نلتقي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم دكتورنا وبارك الله فيكم ونفعنا الله إياكم. وننبه إلى الإخوة اللي بيسألون على الكتاب، الحمد لله تم تحميل الكتاب وأرسلته منذ قليل على قناة التليجرام. من أراد يعني أن يحصل على الكتاب ينضم للقناة سوف يحصل إن شاء الله. جزاكم الله خير دكتورنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.